موهوب وسلامة. حلقات فكاهية تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صابر. مشاكل معقدة يا سلامة، انا موهوب ولازم اشوف حل. لازم انقل سعدية دي لبيت جزها، ولا فيش قوة في الارض هتمنعني. انما اقول لي يا رفاعي، هي سعدية سنها كام؟ بتقول 40 سنة بس. لا دي تبقى معذورة، بنت زي دي لسه ما شافتش دنيا، ما عندهاش اي تجربة. طبعا لازم تسمع كلام ابوها. المهم دلوقتي يا موهوب، اي لازم تشوف حل رفاعي، حل سريع. ربنا يساعد يا اخي. والاتعاب بقى انتوا عايزين ادفعوا، بس مراتي، عايز مراتي. انا هجيب لك مراتك، ولو انك قدام هتندم انك ما سبتهاش في بيت ابوها، هتندم والله يا رفاعي. اندم ليه بقى اسمه؟ زي كل واحد خد مراته من بيت ابوها نهايته. معلش ده كلام مش وقته دلوقتي، ما دمت في محنة لازم نساعدك. الله يخليك يا استاذ موهوب. ما تقول لنا بقى هتعمل ايه يا موهوب، قول لنا طمنا. بعدين بعدين يا سلامة هتعرف، لان بصراحة انا هعمل خطة، خطة سرية. ودلوقتي كل اللي انا عايزه ارفعي انك توصل الورقة دي النهاردة لسعدية. حاضر، البس زبال ووديها. تلبس زبال، تلبس مكواجي، تلبس حمار، المهم الورقة دي توصل لسعدية. وديها وارجعي، فاهم؟ فاهم يا رفعي؟ انا مش قلتلك ما تفتحيش الباب؟ مين اللي كان بيخبط؟ ده الزبال يابا. الزبال؟ والزبال يخبط ليه؟ قدامه الصفيحة يشيل. يلا خش يا بنت على جوه ارجعي. حاضر يابا. جواب؟ جواب من رفاعي؟ يا ترى في ايه؟ اما اخش جوه اراه لوحدي. ايه؟ ايه ده؟ الى سعدية البائسة، حان وقت الخلاص، انتظري في النافذة البحرية الساعة 12 مساء، سأرمي حبلا على النافذة، اهبطي في هدوء الليل المدهم لتذهبي إلى بيت زوجك رفاعي والعناية ترعانا. ملحوظة، اتلفي في بطنية حتى لا يراك احد. المخلص موهوب ناصح ممتاز. الليله الساعه 12؟ يريد يريد يا رفاعي. حاضر حاضر يا سموهوب. انت بتعملي ايه جوه بيت يا سعديه؟ مفيش حاجه يابا، انا بقفل الشباك. الله، هو مقفول اهو بيت. بقفل الازاز على الشيش يابا. كويس، قوليلي بقى بيت، مفيش اخبار عن الواد رفاعي؟ بقاله اسبوعين موريناش وشه. يمكن يابا بيحضر الفلوس اللي انت عاوزها. يحضر 20 جنيه في اسبوعين؟ ليه؟ هم 20 جنيه؟ والله ما انا عارف الواد ده ايه اللي وقعنا فيه، انما معلش انا حوريه، عمره ما حيشوف وشك الا بعد ما اذبه ويعرف قيمتي كويس. النهارده الساعة 12 النافذة البحرية. ايه يا بيت؟ واقف مبلمك كده ليه يا بت؟ مفيش. ازاي؟ وايه ده؟ ايه ده بت تحدي؟ انا جيت اهو، جبت التاكس. كويس قوي، الساعة 12 إلا ربع، قدامنا ربع ساعة. إنما أقول لي يا رفاعي. نعم. أنت متأكد إنك وصلت الجواب؟ إيه اللي وصلت يا أستاذ؟ وأنا أغش نفسي؟ أوعى يكون حد شاف الجواب. ممكن، دي سعدية واعية، واعية قوي. يلا يلا بينا يا أستاذ موهوب لحتى نتأخر. إيه وأنت جاي معايا؟ لا يا حبيبي. أمال إيه؟ أنت تسمع على بيت الزوجية وأنا معايا العنوان. اتفضل أنت، يلا مع السلامة. مع ألف سلامة. بدا يضرب بعض. أيوة يا موهوب. هاتي حبل الغسيل اللي في البلكونة. ده مربوط يا موهوب. فكيه وليه، ما أنا عارف إنه مربوط. لازمته إيه اللبس والعدم يا عالم؟ ده أنا راجل مسؤول، مسؤول عن تنفيذ خطة. حاضر حاضر حاضر. اتفضل يا تيس. كويس. طيب هي في اول دور. ده ممكن يكفي قوي. طيب فوتك بخير يا حميد. رايح فين دلوقتي؟ نازل فين؟ هشم الهوا يا حميد. في الدنيا شتا. لا ده احنا في الصيف يا حميده. يا خبر زي بعضه. والله العظيم الازواج دول غلابه. دول شهداء. رايح فين؟ جاي منين؟ بتعمل ايه؟ في ايه؟ ترى ايه؟ وسع يا شيخ وسع من قدامي احسن وشرفي. اشنوك بحد الغسيل. هدي هنا وحياتك يا اسطى. هدي. ايوه اقف. تسمح تطفي النور؟ ايوه النور اللي قداماني. واسمع خليك مستني ودور الموتور بشويش. اول ما تلقاني رجعت تطلع طيران بيا. كويس قوي. النور مولع في الاوضه البحريه. الجواب وصل فعلا ونص الخطه نجح. فين الحبل بقى؟ ايوه اصفر ولا بلاش؟ لا بلاش ما دام معرفش اصفر. الله ده الشباك اتفتح اهو. اما ارمي الحبل. واحد اتنين ثلاثة. الله ده مسكت الحبل. هي نازلة ملفوفة في البطانية. اما الافها خفيفة والله. يجري يلا عشان يلا يا قطر يلا يا قطر بسرعة. الحمد لله. اطمني يا سعدية. انت رايحة بيت جوزك رفاعي وهتخلصي من ابوك القاسي كده. طب خد ايه ده؟ انت مين؟ سعدية؟ امال فين سعدية؟ يا خبر ده انا غلطت وشفت بطانية ما فيهاش سعدية. تاكسي ارجع اقف يا سواق. وش شرف اللي اوديك في داهية. انا ابو سعدية. ابو سعدية؟ كده؟ طب معلش لا مؤاخذة والله انا قصدي خير. قصدي اودي زوجة لزوجها. قصدي خير ثم لا مؤاخذة. انا ما قلتلكش اتسبب البطانية. انا قلت لها هي. لا انت طبعا مجنون. طب خد يا راجل عيب تقولني كده. بقول لك عيب يا راجل. ده انا موهوب والله العظيم. وهكذا بنتهي. استنى شويه والنبي يا كلام. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصه كمان. فرصه واحده لحد بكره وهتشوف انا هعمل ايه. غدا نلتقي في الحلقه الثانيه من موهوب وسلامه. تاليف عباس الاسواني. اخراج مصطفى صبري.